ودعونا نستطرد قليلا فنتحدث عن هؤلاء الثلاثة، لأنه لا يمكن أن يتم حديث عن أبي حنيفة إلا بالحديث عن من خرجهم أبو حنيفة، وأشهرهم هؤلاء الثلاثة، وأشهر الثلاثة أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم. رفع العلم قدره ورفع الفقه شأنه، كان تلميذا فقيرا فصار أستاذا مجتهدا في العلم، وصل إلى مرتبة قاضي القضاء، يعني مثل وزير العدل في زمن الرشيد، وهو أول من سمي بقاضي القضاء، وكان قد تولى القضاء قبل هارون الرشيد، تولى عند الهادي وعند المهدي. أبو يوسف كان في بداية أمره تلميذا للقاضي ابن أبي ليلى، لكن ما استطاع هذا القاضي أن يكسب قلبه، فكان أبو يوسف شديد الذكاء وشديد الحب للعلم، عظيم الفطنة. فلما حضر في جلسات أبي حنيفة، وإذ أبو حنيفة يعني يشمله برعايته كما ذكرت لكم، وينفق عليه وعلى أهله، وجعل منه ليس فقط تلميذا بل ابنا، فلما وجد من فطنته وذكائه هذه الحدة جعله كاتب الحلقة عنده. أبو يوسف وزفر كان أفضل تلاميذ أبي حنيفة، وكان كثيرا الجدل يتناقشان بينهما في حضرة أبي حنيفة، وكان هذا من مناهج أبي حنيفة أنه يسمح بهذا النقاش والجدل، ما كان فقط يلقي الدروس، كان يستمع ويخليهم يتحاورون، في النهاية يحكم. ولذلك يروي حماد ابن أبي حنيفة أنه رأى أباه يوما عن يمينه أبو يوسف وعن يساره زفر، وهما يتجدلان في مسألة، كل ما قال أبو يوسف قولا أفسده زفر، وكلما قال زفر قولا أفسده أبو يوسف، وظلوا يتجدلان من الفجر إلى وقت صلاة الظهر. فلما أذن المؤذن لصلاة الظهر، أبو حنيفة مسرور بهذه القدرة العلمية التي أنشأها في هذين التلميذين، عندها رفع أبو حنيفة يده فضرب بها على فخذ زفر وقال: لا يطمع في رئاسة بلدة فيها أبو يوسف، وحكم أن أبو يوسف هو الذي انتصر في هذا النقاش. ومن الوصايا التي أوصاها أبو حنيفة لتلميذه أبو يوسف، يقول له: أقبل على متفقهتك، يعني أقبل على تلاميذك كأنك اتخذت كل واحد منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة في العلم، ومن ناقشك من عامة الناس ومن السوق، يعني من عامة البشر اللي ما هم علماء ولهم طلاب علم، فلا تناقشه فإنه يذهب ماء وجهك، ولا تحتشم أحدا عند ذكر الحق، يعني لا تجامل في الحق ولو كان سلطانا. وأمره أن يكثر من العبادة ومن ذكر الموت، وهذه كلها من وصايا أبي حنيفة، بالإضافة إلى وصاياه العظيمة في التعامل مع الحكام وفي التعامل مع عامة الناس بمكارم الأخلاق والوفاء، بالإضافة إلى معاني العبادة والتقوى والصوم والصلاة والقرآن. النتيجة أنه تخرج لديه من أمثال أبي يوسف مجموعة عظيمة من العلماء البارزين في العلم وفي الأدب. أبو يوسف تلقى العلم، بالإضافة على تلقيه والتزامه لأبي حنيفة، تلقى العلم على يد الأعمش وعلى هشام بن عروة ويحيى بن سعيد ومحمد بن السحاق والليث بن سعد، وهو أول أستاذ، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، أول أستاذ للإمام الجليل العظيم أحمد بن حنبل. يقول الإمام أحمد: أول ما طلبت الحديث ذهبت إلى أبي يوسف القاضي. فأبو يوسف أستاذ الإمام أحمد، وكان الإمام أبو يوسف من أشد الناس حفظا، كان يسمع المحدث في جلسة واحدة يتحدث بخمسين أو ستين حديث برواتها، ثم يقوم ويحدث بها، بل أحيانا يذكر راوي الحديث بحديث سمعه منه. في خبر لطيف يقول: سألني الأعمش عن مسألة فأجبته فيها، فقال: من أين قلت هذا؟ يعني هذه الفتوى من أين لك؟ فقلت: لحديثك الذي حدثتناه أنت، وذكرت له الحديث. فقال لي: يا يعقوب، إني لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك، ولكني لم أعرف تفسيره إلا الآن منك. يعني يفسر الحديث الذي سمعه من الأعمش، يفسره للأعمش. هذا تلميذ أبي حنيفة، فما بالكم بأبي حنيفة. فوصل يعقوب ابن إبراهيم أبو يوسف إلى المناصب الرفيعة بالعلم الذي وصل إليه، والدين والخلق. فهذا العلم والأدب الذي تلقاه من أبي حنيفة رفع شأن أبي يوسف من إنسان تلميذ فقير عادي إلى أن وصل إلى أرقى مرتبة في القضاء في الدولة العباسية. وبدأ العلماء يتلقون العلم على يديه، وممن تلقى العلم على يديه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم تطور أمره ليصبح القاضي الرئيسي في الدولة، وانتشر الفقه الحنفي في الدولة العباسية، لأنه هو مصدر القضاء، وكان يعين من يشاركه في الأحكام. من هنا انتشر الفقه الحنفي، لأن القاضي الأول كان يحكم بفتاوى أبي حنيفة، والقضاء كان يعينهم ممن يشاركونه بالرأي في هذه القضايا، لأن يرى أن فيها الحق. ومن هنا انتشر هذا الفقه على مستوى الأمة، والدولة العباسية كانت تحكم الأمة في ذلك الوقت، وبالذات في زمن هارون الرشيد. وكان قد تولى القضاء قبل هارون الرشيد عند الهادي والمهدي، وله معهم قصص. فمن القصص في ذلك أن كانت هناك خصومة بين الخليفة الهادي وبين أحد الرعية، وطبعا من الصعوبة أن ترفع قضية ضد الحاكم، لكن رفعت هذه القضية، وكان لابد من القاضي أن يحكم. وكان الظاهر في الحكم أنه للأمير، لكن لما دقق القاضي في الأمر فإذا الأمر خلاف ذلك، فأراد أن يحكم لكن بدون ما يحرج الخليفة، وكان له هذا الأدب، وهذا مطلوب في التعامل مع الحكام والسلاطين. إذا أمكن الوصول للحق بدون أذى وبدون يعني توتر فهذا أفضل. فانتظر إلى أن سأله الخليفة: ما صنعت في الأمر الذي يتنازع إليك فيه؟ يعني هل حكمت في القضية المعروضة عليك؟ فقال: خصم أمير المؤمنين، خصمك يسألني أن أحلف أمير المؤمنين أن شهوده شهدوا على الحق. كأنه فيه نوع من إحراج، يعني تعرفون لما يطلب من صاحب منصب كبير أن يأتي ليشهد ويحلف، كأن فيها نوع من إحراج. فالخليفة شعر بالإحراج، فقال: هل ترى ذلك؟ يعني هل مطلوب مني أفعل ذلك؟ فقال أبو يوسف: قد كان ابن أبي ليلى، يعني القاضي الذي قبلي، يراه. هو لا يرى هذا، لكن رفع الأمر للقاضي الذي قبله. فعرف خليفة أن القاضي يعني لو استمر سيحرج أمام الناس إحراج شديد، فما أحب أن يقف. وهذا أيضا من أدب الحكام، الحاكم لما يرى أنه قضية هو خسرانة سيخسرها، أو قضية ستسبب عليه كلام بين الناس وإحراج بين الناس، الأفضل أنه يعني يسل نفسه منها ويتنازل. وهذا الذي فعله الهادي، فهم منه أنه سيحرج، فقال: ارددوا البستان، خلاص، يعني أنا تنازلت عن البستان اللي كان عليه الخلاف، ارددوا البستان عليه في الحال. نلاحظ أن هنا المنهج اللطيف الذي بدأ أبو يوسف يتخذه، وهو يختلف عن منهج أبي حنيفة. أبو حنيفة كان منهجه شديد، رفض القضاء ووقف موقف صارم ضد الدولة، هذا نموذج. لكن نحن أيضا يجب أن نضرب النموذج الثاني، نموذج القاضي العالم الذي تعاون مع الدولة وأعانها على إقامة الحق. منهجان. بعض الناس المتشددين يحبون أن يطرحوا فقط منهج واحد، منهج الرفض والشدة مع الدولة وكسر الحواجز وكسر الجسور بيننا وبينها. هذا أسلوب، نعم، اتخذه بعض العلماء ولهم فيه وجاهة في حينها. لكن أيضا هناك أسلوب آخر، أسلوب بعض كبار العلماء من أمثال أبو يوسف ومن أمثال رجاء بن حيوة من قبله الذي شجع الخليفة على أن لا يولي ابنه وليا للعهد، وولى واحد من أقاربه كان خيرا على الأمة هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. تولي عمر بن عبد العزيز كان بسبب هذا الوزير العالم. وفي خبر لطيف، صلى هارون الرشيد بالناس فصلى ركعتين لأنه مسافر، فأبو يوسف نادى في المصلين بعد ما انتهت الركعتين، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإن أمير المؤمنين مسافر ونحن قوم على سفر. فهنا واحد من المصلين من أهل مكة الذين كانوا يكرهون هذا الفقه الحنفي ومدرسة الرأي، فقال: يا أبا يوسف نحن أعلم منك وممن علمك. فرد أبو يوسف على الفور: لو كنت كما تقول لما تكلمت في صلاتك. الصلاة أنت قاعد، أنت لازم تكمل صلاتك بدون كلام، باقي لك ركعتين كيف تتكلم؟ لو كنت فعلا أفقه ما تكلمت في صلاتك. فبأسلوب لطيف بيّن له أن المسألة فيها علم يتجاوز هذا التنافس العادي. ولعل من أطرف ما ذكر في فتاوي فتوى جميلة جدا حدثت بين هارون الرشيد وبين زبيدة زوجة هارون الرشيد، مشكلة انتهت بيمين بالطلاق لكنه يمين غريب. حلف هارون الرشيد قال: علي الطلاق ألا تبيتي في ملك الليلة. ملك هارون الرشيد ضخم وواسع يمتد على أطراف الأرض، كيف تستطيع زبيدة أن تخرج من ملك هارون الرشيد في ليلة؟ عشان تخرج من ملك هارون الرشيد تحتاج تسافر كذا شهر، وهو قد حلف بالطلاق أنها ما تبات في ملكه الليلة. إذن المسألة واضحة، سيكون عليها طلاق. وكانت نزوة غضب من هارون الرشيد على أثر هذا الخلاف الذي جرى بينه وبين هذه الزوجة التي يحبها وهي أثيرة لديه وذات قدر كبير بين المسلمين. فطبعا نتيجة الفتوى عند كل الفقهاء أنها طالق خلاص، لأن ما يمديها ولا تستطيع أن تخرج من ملك هارون الرشيد في تلك الليلة. فقبل قدوم الليل، طبعا في ذلك الوقت ما في طاهرات تطلعها، ما في سفر إلا على البهائم، ففزع هارون الرشيد من هذا القول. أحيانا بعض الناس يستعجلون بإلقاء كلمة طلاق وهذا لا ينبغي، فتألم. وبدأ الوزراء كما يقولون وأهل البلاط الملكي يستعجلون لإخراج حل لهذه القضية، فتوجهوا إلى قاضي القضاء، إلى أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة فقيه الفقهاء، هل من مخرج من هذه الفتوى؟ فقال: نعم. فتحجبوا، قالوا: ما تلحق تخرج من ملك هارون الرشيد في ليلة واحدة. قال: نعم هناك مخرج، فجيء به إلى الخليفة وإلى زوجة الخليفة. ما المخرج؟ قال لزوجة الخليفة لزبيدة: اذهبي وباتي الليلة في المسجد، فالمسجد ليس من ملكه. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ففعلا حملت زوجة أمير المؤمنين إلى مسجد بغداد وقضت تلك الليلة في بيت الله، ساهرة ساجدة عابدة شاكرة لله رب العالمين. وتعلم هارون الرشيد درسا عظيما ألا يستعجل بالحلف، لكن أيضا تعلم درسا عظيما أن ملكه لا يتناول مساجد الله، هذا ليس من ملكه، هذا ملك لله رب العالمين. هذه الفتوى من أبي يوسف تدل على هذا الفقه العظيم الذي كان لأبي يوسف، وهو الذي قاد هذه المدرسة، مدرسة أبي حنيفة بعد وفاته رحمه الله، بالإضافة إلى أنه حدثت له فرصة أن يكون قاضيا بل قاضي القضاء في الدولة العباسية، ومن خلال هذا المنصب عين من يؤيده في فتاويه لأنه يرى أنها الحق، وانتشر الفقه الحنفي بناء على ذلك. ورغم انشغاله بهذا المنصب إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يكون هو من يدير حلقة أبي حنيفة بعد وفاته، فيدرس ويملي ويحدث، بالإضافة إلى التأليف والكتابة. رجل انشغل بالعلم وبنشر العلم، وكان هذا هو هدفه في الحياة ومسيره في الحياة. ولذلك يرى أكثر العلماء أن أبا يوسف هو الأول من وضع أصول الفقه الحنفي. الحقيقة أن الذي وضعها أبو حنيفة، لكن هو الذي نشرها، وهو الذي ألف بها التأليفات التي استمرت وظلت وبثت في أقطار الأرض. ومما يذكر من مؤلفاته كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الفرائض وكتاب البيوع وكتاب الحدود وكتاب الوكالة وكتاب الوصاية وكتاب الصيد والذبائح وكتاب الغصب والاستبراء وكتاب اختلاف الأمصار وكتاب الرد على مالك بن أنس وكتاب الجوامع، وله رسالة في الخراج تسمى كتاب الخراج، وكتاب الآثار قاضي المنافس لهم في زمانهم، وكتاب الرد على سير الأوزاعي. وللأسف معظم هذه الكتب فقدت أو في حكم المفقود، ومعظم الكتب الشهيرة هذه فقدت في غزو التتر لبغداد لما قضي على الدولة العباسية. كانت جريمة من جرائم التتار أنهم أخذوا هذه المكتبات الإسلامية العامرة ورموها في الأنهار، وجعلوا هذه الكتب جسرا يمشون عليه يعبرون فيه النهر، ودمرت هذه الثروة العلمية العظيمة بهذه الطريقة الهمجية.